الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما أتى مدلسا نوعان. قال الحديث المدلس. قال الشارح رحمه الله: الحديث المدلس قوله وما، أي والحديث الذي، فما هنا موصولة، أي كأنه قال والذي يأتي مدلسا فهو نوعان. قال: وقوله أتى حال كونه، أي حال كونه أتى بهذه الصفة وهو على وجه التدليس، وسيأتي معنى التدليس. قال: أي حال كونه مدلسا بفتح اللام، مدلسا لأن مدلس المراد به الحديث، ومدلس المراد به المحدث الذي يفعل فعل التدليس. قال: بفتح اللام المشددة نوعان، يعني التدليس ينقسم إلى قسمين أو نوعين. قال: وهو لغة مأخوذ من الدلس بالتحريك، يعني ليس دلس بالسكون ولكن دلس بالتحريك. قال: وهو اختلاط الظلام بالنور، ويكون ذلك غالبا عند الفجر. إذا اختلط الظلام بالنور عند أوائل ظهور النور سمي ذلك تدليسا، وربما سمي تغليسا. قال بعض أهل اللغة: التغليس أشد من التدليس، يعني في الظلمة، فاختلاط النور بالظلام له مراتب، من مراتبه التغليس، ومن مراتبه التدليس. قال: سمي الحديث بذلك لاشتراكهما في الخفاء، أي اشتراك وقت الدلس، إذ أنه وقت يكون فيه خفاء، ليس النور تام ولا الظلمة تامة، ففيه شيء من الخفاء، ولذلك ربما لا يعرف الرجل من بعد عنه قليلا، بينما لو كان في النهار سيعرفه، ولو كان في الليل لم يره أبدا، فصار فيه شيء من الخفاء. وكذلك الحديث المدلس فيه شيء من الخفاء، لم يعرف أنه موصول أو أنه مقطوع، وهذا هو وجه الشبه في وجود معنى الخفاء. لكن الخفاء هنا من جهة الظلمة وعدمها، والخفاء هنا من جهة الوصل وعدمه، أي في الحديث المدلس. قال: النوع الأول تدليس الإسناد، وهو أن يسقط الراوي اسم شيخه ويرتقي إلى شيخ شيخه أو من فوقه ممن هو معاصر لذلك الراوي، فيسند ذلك إليه بلفظ لا يقتضي اتصالا لئلا يكون كذبا، لأنه لو أتى بعبارة صريحة كان كذابا، ولكنه يأتي بعبارة موهمة، وهذا هو التدليس، وسيأتي معنا تعريف إن شاء الله في التعليق، وله تعاريف كثيرة، وهذا من هذه التعاريف: أن يسقط الراوي اسم الشيخ ويرتقي إلى شيخ الشيخ أو من فوقه ممن هو معاصر لذلك الراوي. وانتبه لقوله معاصر، لأنه لو لم يكن معاصرا لحصل في ذلك معنى من معاني الكذب، وحصل الانقطاع الصريح، لكن غالبا يكون عمن هو معاصر، وربما أشد من ذلك عمن روى عنه. ولهذا قال بعضهم: هو أن يروي عمن روى عنه ما لم يروي عنه موهما أنه روى عنه، أو بعبارة أخرى أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه، أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه. مثلا لو أن زيدا سمع من عمرو أحاديث، لكن حديث بعينه لم يسمعه من عمرو، فهو لا يستطيع يقول حدثني عمرو، لكن سمعه بواسطة عن عمرو، فحذف الواسطة، وبدلا من أن يقول حدثني عمرو قال عن عمرو، هو مصيب هذا القول عن عمرو، لكن هل هو سمعه من عمرو؟ لم يسمعه من عمرو. فهنا روى زيد عن عمرو وهو قد سمع من عمرو أشياء، لكن هذا بعينه لم يسمع منه. وهل بعبارة صريحة؟ لا، بعبارة موهمة أنه سمع منه، وستأتي معنا بعض الأمثلة إن شاء الله. قال: فيسند ذلك إليه بلفظ لا يقتضي اتصالا، مثل عن وأن وما كان بمعنى هذين اللفظين كما سيأتي إن شاء الله. قال: لئلا يكون كذبا، لأنه لو قال حدثني وهو لم يحدثه صار كذابا. ولهذا ذهب من وقع في التدليس إلى العبارات الموهمة، وسيأتي معنا إن شاء الله كذلك لماذا دلس المدلسون في أحاديثهم. وخلاصة ذلك أنه كان لمعنيين، منه معنى حسن ومنه معنى سيء. المعنى الحسن ما فعله بعضهم ظنا منهم أن هذا سبب لأخذ السنة التي يظن أنها صحيحة، وإذا لم يفعل ذلك لم تؤخذ عنه. والآخر ربما لمعنى آخر سيء، وقد يكون مثل هذا فيه معنى من معاني الكذب. قال: كقوله عن فلان، وإلى هذا أشار بقوله الأول الإسقاط للشيخ، يعني قول الناظم بعد ذلك، وما أتى مدلس النوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. فهنا ذكر النوعان، أن الأول إسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، وهذا المسمى بتدليس الإسناد، وسيأتي معنا إن شاء الله. وهكذا الثاني المسمى بتدليس الشيوخ أو يسمى بالوصف، وسيأتي إن شاء الله. قال: الأول الإسقاط للشيخ الذي حدثه لكونه صغيرا أو ضعيفا ولو عند غيره فقط، يعني أن يسقط الشيخ لأسباب كثيرة، منها أن يكون صغير فيستحي أن يروي مثلا عن تلميذه عن شيخه، أو عن قرينه ربما كان بينه وبين أحد أقرانه شيء، فيكره أن يحدث بالرواية عن هذا القرين، فيبدأ بالتدليس فيروي عن الشيخ مباشرة لكن بصيغة موهمة. وكلا المعنيين يقع به التدليس. فهنا قوله الذي حدثه لكونه صغيرا أو ضعيفا ولو عند غيره فقط، ومعنى ولو عند غيره فقط يعني أن هذا الذي أسقط الواسطة يفعل ذلك ولو كان هذا الفعل بطريق واحدة فقط. قال: الأول الإسقاط للشيخ الذي حدثه لكونه صغيرا أو ضعيفا ولو عند غيره فقط، ربما يحمل كذلك أن الضعف يكون العودة الضمير على الضعف خاصة، فأن الضعف عند غيره فهو يرى أنه ليس ضعيف، فلأجل ذلك استصاغ أن يروي بالتدليس، استصاغ أن يروي بالتدليس لأجل أنه يرى أن هذا ثقة، ويخشى أن يرد الحديث فيحذف هذا الضعيف ويوهم أنه سمعه من الشيخ مباشرة من دون هذه الواسطة، خشية أن يرد الحديث لكونه يرى أن هذا الذي أسقطه ليس بضعيف، وهذا أقرب ولو عند غيره فقط. قال وقوله وأن، قال ينقل عمن، أي عن شيخه، عن شيخ شيخه، فمن فوقه. فليس التدليس يقع في طبقة واحدة، ربما يقع في طبقات، يعني ربما يكون المحذوف أكثر من واحد، ربما يكون المحذوف أكثر من واحد. وقد مر معنا في دروس سابقة أن بعض الأئمة ذكروا أمثلة في رواية أهل الطبقة الواحدة بعضهم عن بعض بلغت إلى 5 رجال فأكثر في الكلام على الحديث ماذا؟ المرسل. إذن لا مانع أن يكون مثلا التلميذ سمع من الشيخ أحاديث لكن حديثا بعينه لم يسمعه من الشيخ، وإنما سمعه من الشيخ بواسطة ليس رجل واحد بل 5 رجال، ممكن أو ليس ممكن؟ ممكن، ما دام قد ضرب العلماء مثالا لذلك في المرسل فكذلك لا مانع أن يكون مثله في المدلس. وهذا هو قوله عن شيخ شيخه فمن فوقه، يعني ولو كان أكثر من واحد، وهذا ممكن أن يقع. قال ومن، قال ومن عرف، أو نعم، ومن عرف للمدلس فاعل التدليس، نعم. قال ومن عرف للمدلس وهو فاعل التدليس لقاؤه بلفظ موهم للسماع ولا يقتضيه مثل عن فلان وأن بالتسكين هنا للوقف، يعني قوله الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، فقوله في الأخير ينقل عمن فوقه بعن وأن، يعني من صيغ التحديث عن ومن صيغ التحديث في الحديث المدلس أن. وقوله ومن عرف للمدلس وهو فاعل للتدليس، يعني يريد مدلس بالكسر حتى لا يلتبس فتقول للمدلس، فكأنه يقول للمدلس بكسر الدال فاعل التدليس ليس المدلس بفتح الدال. ومن عرف للمدلس، للمدلس لقاؤه يعني حصل لقاء، ثم حدث عنه بلفظ موهم للسماع ولا يقتضيه، يعني لا يقتضي السماع، اللفظ موهم للسماع وهو لا يقتضي السماع، مثل ماذا؟ قال مثل عن فلان وأن، فهاتين اللفظتين من الألفاظ الموهمة للسماع، كأنه سمع منه وهو لم يسمع منه. قال بالتسكين يعني أن، هنا للوقف، أصلها التشديد لأن أصل أن فلان، هكذا يقول ليس يقول أن فلان، ففرق بين أن وأن. قال مثل أن فلانا ومثلهما قال فلان، وإن لم يعاصر المدلس المروي عنه فلا يسمى تدليسا على المشهور. يقول ألحق بعض أهل العلم قال فلان في معنى عن وأن، لأن قال ليس من العبارات الصريحة، صحيح هو قال لكن هل أنت سمعت منه؟ ليس فيه ذلك. إذن لو قال زيد قال عمر لا يلزم أن زيد سمع من عمر، أليس كذلك؟ لأنه قال أم لم يقل؟ قال عمرو، لكن هو لم يسمع من عمرو، سمع من واسطة سمعت من عمرو. فإذا لفظة قال الصحيح أنها من عبارات الإيهام، فيصح أن تلحق بعن وأن. وقوله وإن لم يعاصر المدلس المروي عنه فلا يسمى تدليسا على المشهور، لأنه إذا لم يعاصره فإنه يكون انقطاع وإعضال، فليس هو من قسم المدلس بل هو من قسم المعضل والمنقطع. وهذه هي المناسبة في ذكر المدلس بعد الحديث المنقطع والمعضل، عرفتم؟ وجه الاقتران هو كون المدلس فيه معنى الانقطاع لكن يختلف عنه بهذا، أنه عمن سمع عنه أو عمن يمكن السماع منه، على خلاف سيأتي التنبيه عليه هل يصح تسمية المدلس مدلسا في من روى عمن لم يسمع منه أم لا يصح، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه. قال فلا يسمى تدليسا على المشهور بل يسمى هنا ماذا؟ ها؟ منقطعا أو معضلا. قال وعلى مقابله، فالتدليس أن يحدث الرجل عمن لم يسمع منه بلفظ غير صريح في السماع، فهذا هو التدليس. فإذا كان عن غير المعاصر فإنه ليس بتدليس، بل بعضهم كما سمعتم لم يقل المعاصر فقط بل قال عمن سمع منه، لم يكتفي بالمعاصرة بل زاد لفظ أدق وشرط أشد، وهو أن يكون عمن سمع منه. قال قال ابن عبد البر وعلى هذا فما سلم من التدليس لا مالك ولا غيره. لماذا؟ لأنه وقع في مثل هذا الصنيع مالك فضلا عن من دون مالك، فمالك روى بلاغات كثيرة في موطئه، والبلاغات ليس من الصيغ الصريحة خصوصا إذا كان فيها قال، قال ابن عمر، قال نافع، قال فلان، وهو لم يسمع من ابن عمر ولم يسمع من نافع في هذا الذي يقول قال، فيكون هذا معنى من معاني التدليس. قال وحكمه عدم قبول المدلس فيه، يعني إذا كان أراد الحديث المدلس، ولكن إذا صرح المدلس المعروف بالتدليس بما يقتضي الاتصال كأن يقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا وكان ثقة قبل مرويه، وهذا ليس على إطلاقه، ولكن يستثنى من ذلك تدليس التسوية. فإذا قال المدلس حدثنا قبل منه إذا لم يعرف بتدليس التسوية، أما من عرف بتدليس التسوية فلا يكفي أن يقول عن شيخي حدثنا، لأن صاحب تدليس التسوية كما سيأتي إن شاء الله قد يحدث التدليس في الطبقات البعيدة ليس في الطبقة المباشرة له، كحال الوليد بن مسلم وبقية وغيرهم ممن سيأتي إن شاء الله التنبيه على فعلهم وهذا النوع من أنواع التدليس. طيب قال والنوع الثاني، وهذا نتركه إن شاء الله إلى الدرس اللاحق. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم وإلى هنا والله تعالى أعلم. يقول ما هي إيش القرصة؟ القرصة هي مثل لدغة النملة، لا تسمى لدغة، تسمى قرصة، فتقول قرصتني نملة. المدلس بكسر اللام قلتم بكسر الدال، فلعله سبق لسان. لا، عندنا مدلس ومدلس كما سبق، المدلس الحديث والمدلس المحدث فاعل التدليس. فإن كان حصل في الكلام شيء خلاف هذا الذي ذكرته الآن فهو سبق لسان، وإن جرى على ما ذكرت فهذا مقصود. وأنا ما أذكر، الله أعلم، حصل شيء؟ ها؟ حصل؟ أيوة، هو اثنان، هما اثنان، عندنا مدلس ومدلس. المدلس الحديث الذي وقع فيه التدليس، والمدلس المحدث الذي يفعل فعل التدليس بالكسر. ها؟ ها، أنا قلت الدال، أيوة، اللام، اللام، نعم صحيح. الحركة في اللام ليس في الدال، سبق لسان إذا قلت اللام، الدال، اللام. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا.